قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكت رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا ونزع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه بالصحيحين. قوله قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد. هذا الذي قال المؤلف هذا أمر معلوم، هذا يجمع عليه أهل السنة والجماعة إجماعا تفصيلا للنفوس، كل معروف عن الجنة معلومون وعن النار معلومون، وكل ميسر لما خلق له. قدر الله إلهه في عباده يعظه في ذنبه سبحانه وتعالى، وتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بوجوده علما وعلمه لا يتغير فيه. وعلم أنه يكون سعيدا فهو سعيد، وعلم أنه يكون شقيا فهو شقي، لا ينفع عليه ولا الواقع على خلاف علمه سبحانه وتعالى. إن ذوقت الأمور على خلاف علمه لكان علمه جهالة، والله يتنزه عن ذلك سبحانه وتعالى. فعلمه سابق فيهم والواقع مطابق لعلمه عز وجل، ولكن هذا لا يمنع أن يكونوا مخاطبين ومأمورين وحريين ومخيرين، لهم عقول وإعترافات ولهم مشيئة ولهم أسماع وأبصار، كما قال عز وجل: من شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وجل وعلا: من شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وجل وعلا: تريدون هذا الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. قال: والله خبير بما تعملون، ما تصنعون، ما تفعلون، الى غير ذلك مما ينسب فيهم، ينسب اطفالهم اليهم، افعالهم واقوالهم وعباداتهم وفئاتهم. نعم. قوله: وكل ميسر لما خلق له، والاعمال بالخواتيم. هنا عباره تستثمر ما تقول تسالون: العبد مخير ام مسير؟ فالجواب ان هذا واقع وهذا واقع. عباده في الشارع ميسرون احسن مسير، وهو مسير ومسير عباده الى ما يشاء سبحانه وتعالى، فاباه لا يمكن. فالعبد ميسر ومسير ومخير، فالمخير لما اعطاه الله من العقول والاراده والمشيئه والبصيره والضار والنافع والخير والشر، وهو يختار هذا على بصيره، يختار هذا على بصيره، فيفعل ما أراد المعصية والطاعة، ويترك ما أراد المعصية والطاعة، فلا المسيئة ولا الاختيار. قد علق بها التكاليف وتعلق بها الإحقاد والجزاء، وهو مسير بمعنى أنه لا يخرج عن علم الله فيه، وعما مضى في علم الله واختلق بعلم الله، فهو مسير بذلك وميسر له، يعمله كل ميسر لما خلق له. قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم،

في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر لعبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. كلام جزم طيب على الأمر السنة مكتسبونه والتوصول الإيمان بما جاء في القدر وتسليم الأمر لله سبحانه وتعالى، وأنه العلام كل شيء وحكيم بكل شيء سبحانه وتعالى، وأن العبد نعم ويعذب بأعماله وأسبابها، وأجل من الله على العبد ويوفقه في آخر حياته للتوبة والاستقامة، ينبغي عن سيئاته ويحفظه ويذكر هذا فضلا منه من احسانه. اما انه قد ينشئ الى الجنه قوما لا عنه فلا قط ينشئه الى الجنه ويذكر اياها اذا فضل منه على اهل العمل. وقوله: واصل القدر سر الله تعالى في خلقه طغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا، نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. وخلف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللانكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال أخبر السابق فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاءه. نسمح كلام إن هو إلى هذا الآن لا يقولون شاء الكفر. في النسخة الثانية: وإلى هذا الآن لا يقولون شاء الكفر من الكافر وعذبه. لأنه ردوا ردوا ورجعوا إلى هذا السيد وصاروا إلى هذا السيد لئلا يقولون. هذا يقصد لعند الدليل يستقيم، ولعند هذا يستقيم، ولعند المعتزلة الذي رجعوا إلى هذا القول بزعمهم لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر ومعصيه وعذب عليه، يكون خلاف العدل. هذا زعم، فلزمهم أن تكون مشيئة المخلوق غلبت مشيئة الله، فأن المخلوق أراد شيئا الله أراد خلافه، فوقعت مشيئة المخلوقين ولم تقع مشيئة الله. هذا ما يفهم من الضلال والباطل. نعم، هذا المقام، هذا مقام خطير، مقام خطر، مقام خطير. لهذا ذكر المؤلف النحو فيه والتعمق فيه، يفضي إلى خطر عظيم وإلى شر كثير وإلى تكذيب وإلى زندقة. صلى الله عليه وسلم أثروا العقول ما عندها بصيرة ولا عندها توقف في الدين لا تحمل هذا الأمر. الله يقول جل وعلا ولو شاء الله لجمعنا مع الهدى فلا تكون من الجاهلين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لأمرهم كلهم جميعا. الآيات في هذا واضحة لأنه سبحانه وتعالى شاء ما وقع من كفر الكافر وإيمان المؤمن كونا وقدرا ولم يشاء ولم يرضه دينا وشرعا والإرادة إرادتان وبعضهم جعل شيئا كذلك بمعنى الإرادة شيئتان شيئا شرعية وشيئا شرعية هذه عامة. سبحانه أراد من جميع الجن والإنس أن يعبدوه وأن يطيعوه فمنهم ما أجاب وبمعنى الأمر هذا الأمر وظيفة ومنهم ما أطاع الأمر وأجاب إلى هذا الشيء وهم الأقل ومنهم من أبى وتابع الهوى وهم الأكثرون. أما الإرادة الثانية فهي الإرادة الشرعية الكونية هذه لا يتخلف عنها مراد ولا يقع في العالم شيء خلافها ويأمر على في قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول يكون فيكون وفي الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فالمشيئة الكونية والإرادة الكونية لا يتخلف مرادهما أبدا. أما الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية على الله ما تسمى المشيئة هذه بمعنى الرضا بمعنى الأمر بمعنى المحبة يقع مرادها من الشخص تارة ولا يقع تارة يقع مرادها تارة إذا شاء الله لك كونا ولا يقع مرادها إذا لم يشاء الله كونا سبحانه وتعالى. ولهذا فيقال لأبي طالب ويقال لأبي لهب ويقال لأبي جهل وأشباههم أنهم مأمورون بطاعة الله مأمورون بالتوحيد والإخلاص أراد الله منهم ذلك بما جاء على لسان رسوله وبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام لكن سبق في علم الله أنهم لا يستفيدون وفي رأى كل الكونية الماضية مضى بها قدره أنهم لا يؤمنون فلهذا نفذت فيهم مشيئة الله وماتوا على دين قومهم ولم يستجيبوا للداعي وهكذا أشبههم كفرعون دعاه موسى وألح عليه موسى وغيرهم على فرعون فقامت عليهم الحجة ونفذت فيهم الإرادة الشرعية والأمر الشرعي ولكنهم لم يستجيبوا لأن الإرادة الكونية السابقة قد غلبت عليهم ومرت فيهم وهكذا قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وغيرهم من الأمم الكافرة نفذت فيهم إرادة الله الكونية ولم يقبلوا الإرادة الشرعية والأمر الشرعي. ولهذا قال أهل الإيمان والعلم والسنة إن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن المطيع فإنه في إرادتان إرادة الشرعية وإرادة الكونية فإن وافق مراد الله شرعا ونفذ فيه مراد الله كونا فعل ما فعل من توحيد الله وطاعته وتنفرد الإرادة الكونية والمشيئة الكونية في حق الكافر وفي حق العاصي فإنه لن يقع منه ما وقع إلا عن مشيئة وعبادة مضى بها علم الله وقدره سبحانه وتعالى ولكنه لم يوافق المشيئة الشرعية والإرادة الشرعية بل خالفهما لعصيان الكفر. وقد يهدى ويوفق فيهتدي ويسلم ويطيع ويتوب فتقع إرادته الثانية حينئذ والإرادة الشرعية وموافقة الأمر لما تاب ورجع. نعم. السلام عليكم. المؤمن توجد فيه الإرادتين. المؤمن توجد فيه الإرادة الإرادة الشرعية لأنه وافق الشرع والإرادة الكونية لأنه لم يفعل ذلك إلا بما شاء إلا بما شاء الله وما أراده الله سبحانه وتعالى. لا يكون في ملك الله ما لا يريد سبحانه وتعالى. نعم. أما سؤالهم كيف يريدون هناك العدل يقال إن ربك حكيم عليم فربها عنه كونا وعدله عليه لأسباب الإخلاص حكمته سبحانه وتعالى من كونه علم منهم أنه لا يقبل الخير وينوي الشر والأعمال التي سار عليها وقف عليها وقد أعطي العقل والإرادة والمشيئة فسار هذا دون هذا فهو قلت بما اختاره من الشر وبما فعله من الشر. نعم. ما قال انه هو عز لله، ان شاء عزبه وان شاء جاز غفر له. هذا يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه ويقول أيضا لا تعلم الأحكام، لا تعلم، هذا غلط. تعلم وما قال الله حفيظ به ومستعيذ به قال قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن أمسكت لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصفق ألياتهن مشركات ألياتهن مشركات، هذا أول شرك في الإسلام. والذي نفسي بيده فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم بالرح نعم هنا أيضا حاشية قال بالفاء وهم بطن من قيس غيلان كما في الأنساب للسمعان نعم على فهم نعم ما يريد جلد قريش قراشية بالمين أما قريش عيلان هذا على فهم بالمين أما نرى من فعل العذاب قال السمعان كما في الأنساب للسمعان إلا حديث حديث كم كم عندنا غيلان نعم عندنا غيلان عيلان هذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. هذا مش هذا الحد نعم قال ضعيف حاليه نعم وجوب نعم وجوب لا ما في العزاء قال بعد خليل يعني قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة هذا لا هذا الطب أول هل لا لا لا ولا لك عمن عن من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج هذا ضعيف لأن بقية قاعد عرض للتجليس والتسمية إذا أنا صلى في السماء فالروايات يقول هذا ضعيف بقية من ولي من عرض خمس وهنا عن الأوزاعي وفيه نكارة مثل نكارة إن عض الأنف ودق الرقبة ليس من أطلاق الشرعي الشرعي يبقى بالسيف كما هو معروف أو بما هو أسرع إضاحة للشرك أما حظ الأنف والدفع الرقبة وإن كان قد يحمل على قصد تشديد وليس الفعل ولكن هذا من ذكر في المثل يبقى عندنا شيخ مخلوق ضعيف بس لا زاد قال وعلته العلاء بن الحجاج فإنه في عداد المجهولين ولم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان بل ضعفه الأزدي كما قال الذهبي وتضعيفه وإن كان مغموزا فيه فهو معتبر هاهنا لأنه لم يخالف بذلك توثيق أحد. ولذلك فإن تحسين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لمثل هذا الإسناد من تساهله الذي عرف به عند أهل العلم بهذا الشأن وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة يعلق عليه وضعف أيضا من جهة عن عناد بقية وضعف أيضا من جهة عن عناد بقية تكلم عليها في مجهة نعم تكلم عليها في مجهة عندك فينا سلام عليكم قال رحمه الله تعالى هذا الحديث نقله المؤلف في كتاب اللالكائي في رواية بقية بن الوليد. نقله المؤلف من كتاب اللالكائي من رواية من رواية بقية بن الوليد عن الأوزاعي. ولعل زاعم يزعم تعليله لأن بقية مدلس وليس أمامنا إسناد اللالكائي حتى نعرف أصرح بقية بن الوليد بالتحديث أم لم يصرح، ولكنها علة ذاهبة فلم ينفرد بقية برواية عن الأوزاعي. قد رواه الإمام أحمد مرتين في المسند، فقال في أولاهما حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن بعض إخوانه عن محمد بن عبيد المكي. عن عبد الله بن عباس إلى آخره. وقال في الأخرى حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي قال حدثني العلاء بن الحجاج العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد بن المكي عن ابن عباس بهذا الإسلام. فالإسناد الأول قبهما فيه شيخ الأوزاعي، ثم بين في الثاني أنه العلاء بن الحجاج، وقد فصلنا القول فيه في شرحنا للمسند، وقلنا إن إسناده حسن على الأقل، ووقع في إسناده هنا ومتنه غلط كثير، صححنا ما استطعناه من رواية المسند، فكان هنا محمد بن عبد الملك بدل محمد بن عبيد المكي، وكان وهو يومئذ أعمى، وكتب لئن في الموضعين لأن، وكان أيضا كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج تسطل بالخزاج. صح تسطل هو كلام لا معنى له، وكأن لينتهين. ثم وجدت الإسناد الذي فيه بقية فرواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة عن الفريابي عن أبي حفص عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي إلى آخره بهذا الإسناد، ولكن مع شيء من الإقصار. انتهى خلاصة أنه نظر على العلاء الحجاج فلا خلاصة ذهب أنه مجنون لا يعرف حاله ولم يستطع أحد يقول أثر ضعيف من هذا الحديث نجد على الحجاج ومتى يقول تسير نكارة كما تقدم. وبكل حال ما له حاجة الأدلة في القدر واضحة ليس هناك حاجة إليه ولا إلى الله. نعم يأتي عدة حالنا تتراشد حبيبها وغير أنها ممنوعة سد بعض الله لأنهم أنكروا بعض أفعال الله ومجوس قالوا بالإله لهذا شاب خلوه. وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. فتح له الباب فعله باب الشر إن شاء الله. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها علي، فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أي يريد ردها فلا ترد. هذا أهم غلبة هذا المتعلم. وقال رجل لأبي عصام المقصود أن جئة منافذة سبحانه وتعالى إرادة وكرية نافذة، ولكنه سبحانه قد يبتدي على الناس ويمتحنهم بما يشاء من الأمراض والمصائب وخفر إلى غير ذلك. فهو سبحانه له الحكمة البالغة، الحكمة البالغة، ولا يلزم من كونه أراد كذا وأراد كذا أن يكون سبحانه وتعالى لا حكمة له. كم يخفى على العباد حسبهم أن يطيعوا الأوامر ويمتثلوها وينتفع عن النواهي وأن يقفوا عند حدهم، لأن حكمة الله جل وعلا وعلمه فوق ذلك سبحانه وتعالى، فوق معلوماتهم وفوق نظرهم وتعليمهم ما يدعونه من حكمة. نعم. وقال رجل لأبي عصام، واجب مثل ما قال السنة، قال واجب التسليم لله والإيمان بما سبق به علمه وعدم التفتيش بالنظر في الحكم بين الحكم تخفى عليه كثيرة، ولا لم منها إلا ما أطلعهم الله عليه سبحانه وتعالى. ولهذا لما بلغ ابن عمر عن ناس ينكر القدر وأخبره في ذلك ابن يعمر وهم معه، قال أخذوهم أن يبرئهم منهم وهم براء مني، والله لو كان حديث خذ ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يوم القيامه. ثم لك حديث عمر في سؤال جبريل. نعم. اللهم صل. نعم. وقال رجل لابي عصام القسطلاني ارايت ان منعني الهدى واوردني الضلال ثم عذبني ايكون منصفا؟ فقال له ابو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى لا في حاشية يعني على قصة أخرى. نعم. نقرأ الحاشية. حاشية حول قصة من قبل السابق. ليه عبد الجبار الحمداني أحد مع أبي إسحاق. طويلة. لا الله. هو دخل عبد الجبار الحمداني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب بن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفراني أحد الإسرائيلي أحد أئمة السنة. فلما رأى الأستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. استجع فحشاء يشاء. نعم. لاحظ رجعته فقال نجح مع العلم. نعم. فقال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهس القاضي. وفي تاريخ الطبري انظر تعليق أحمد شاكر في مسند جزء 8 صفحة 178 رقم 5881 أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون أفعصي كارها؟ انتهى. حدث هذا السنة قائمة من الشكاة الصباح من الباب. الصباح من الباب كيف حالك؟ ما قد عن عمي في فرق قد يمتون وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاث ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد كله قد ظنوا عن السبيل، الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمجبرة والمعتزلة والمفسدين هم ظنوا عن السبيل، ووفق الله على السنة من جماعة للحق والهدى، والمعاصي والذنوب قد ساءها المولى جل وعلا بحكمة بالغة مع أنه لا يرضاها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل تكفرون فإن الله غني عنهم ولا يرضى عن عبادهم، قال إنه لا يحب الفساد وإنه يحب التوابين المطهرين، هو سبحانه يرضى العمل الصالح ويحبه ولا يرضى الكفر والمعاصي ولا يحب ذلك، ولكنه قضى ما قضى وقدر ما قدر بحكمة بالغة وعواقب حميدة يعلمها سبحانه وتعالى ويكون لا نعلم كثيرا منها. فقال وقد جاءت الى بن السد. هل مثلا نضرب لهم مثلا ولله المثل الاعلى ان الرجل المريض قد يسأل الدواء او يسأل الهي وهو لا يرضى ولا يحب في نفسه لانه يألم ولكن يشاء لان فيه شفاء، فالله حكيم عليم فيوقع هذه المعاصي والكفر لحكمة أراد يعلمها سبحانه وتعالى وإن كان لا يرضاها ترى. أليس هذا المثال واجب؟ يعني يضطر إلى هذا الشيء ولهذا يبعده ولا يرضى، وأما سبحانه وتعالى يبعده عن اختيار لا اختيار الله وكراهة الله مقدر عليها، وإنما يكرهها لحكمة أخرى، وهو سبحانه قادر على كل شيء، أما النبي فقد اضطر إلى الشيء، فهذا يخالف هذا. الله الفرق بين المشيئة والإرادة، الفرق بين المشيئة والإرادة، الإرادة إرادة شرعية وقدرية، الإرادة الشرعية واجب الأمر رضي الله عنه يريد الله يهون لكم وهو يدرس من غمكم ورد الله على إما يجعل الله جلسة على بين وطائفة قصيرة، هذه إرادة شرعية معنى الأمر ومعنى الأمر، والإرادة الشرعية معنى المشيئة في قوله سبحانه وتعالى إنما أمر إلى وصية ويكون فيكون، هذه معناها معنى المشيئة من إرادة يجعل الله جلسة وصدقه الإسلام ويجعل الله جلسة وإذا خرج أي إرادة كونية وأشبهها كثيرة خالف الإرادات القرآن كون الإسلام وبعضهم جعلوا شيئا قسما كذلك على قسمين من الإرادة، وبعضهم تصر بهذا على الإرادة فقط، أما المشيئة لا تكون كونية ما شاء الله خالد والله لم يسألكم، ولكن لو ورد في كلام بعض أهل المعنى الإرادة الشرعية لا معنى الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية معناها هو واحد. نعم فإن الله سبحانه شاء شرعا وأراد شرعا والعباد يعبدون ويطيعون، ولكنه أراد أن يشاء كونا والكافر أن يكون أن يكفر أن يعصي أن يعصي بحكمة بالغة. نعم سبحانه وتعالى كما أنه له المشيئة النافذة والإرادة النافذة فله أيضا وصف المحبة كما يليق به، وله أيضا وصف الرضا كما يليق به، ووصف الكراهة والسخط كما يليق به، فله إرادة نافذة كاملة ومشيئة نافذة كاملة لا رد لها ولا معقب لها، وهو سبحانه يحب ويرضى ويكره ويسخط، وكل ذلك يليق به سبحانه لا يشابه الخلق في شيء من ذلك، كما انه لا شبيه له في ذاته وإرادته ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وحياته، فكذلك لا شبيه له في غضبه ورضاه ومحبته وكراهته وضحكه ويده وقدمه وأصابعه واستوائه وغير ذلك، الباب واحد باب الله سبحانه، الباب واحد كله يجب فيه الإثبات كما جاء في النصوص، وإظهار الصفات كما جاءت مع الإيمان بها وإثباتها واعتراض عنها حق، يجب فيه الرد عن مشابهة الخلق. فأهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الرب وصفاته إثباتا بريئا من التنبيه، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه بذاته وصفاته تنزيها بريئا من التعطيل، فلا تنزيه ولا تعطيل لأهل السنة والجماعة. وشاءها البدع، فإنهم بين ممثل وبين معطل، إما تعطيلا كاملا كالجهمية ومعتزلة ويعطل كل الصفات، أو تعطيلا جزئيا كما يقع في الأشعرية والجماعة. والمشبهة مثل الله بخلقه وشبهه بخلقه وحشر الجميع وظل الجميع عن هواء السبيل، ووفق الله على السنة وثبته مع الحق فأثبته لله وأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، سواء كانت أحادا أو متواترة أثبتها لله. فاستقام الإسناد وصح الإسناد أثبت ما دل عليه الخبر لله عز وجل في جميع أنواع الصفات الذاتية والفعلية، كل ما يكون عن الله سبحانه وتعالى على وجه لا يخبر إثباتا بريئا من التحريف والتعطيل والتكييف والتنبيه. وهذا هو الواجب على كل مسلم، وهذا هو قول الحق الذي لا حق سواه وما سواه باطل. ومن خالف هذا الأصل وهذا الأساس وهذا الطريق وهذا السبيل تناقض، أو خالف النصوص مخالفة ظاهرة علنية، فالجهمية عطلوا وهلكوا، والمشبهة عطلوا ونسلوا وهلكوا، وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما يأتي به النصوص، ولم يشبه الله بخلقه ولم يعطلوا صفاته ونجوا وصاروا أحق الناس بالرسل عليه الصلاة والسلام وأولاهم باتباعهم والسير على منهجهم. نعم الله نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند الحديث ورد من لفظين، كره لكم وسخط لكم ويكره لكم ويسخط لكم، وكلا ذلك حق، فهو يسخط ويخالف روعه ويكره ذلك كما انه يحب ويرضى ما يرضى سبحانه وتعالى، لكن من حبته ورضاه وكراهته وسخطه فريق سبحانه وتعالى لا تشبه. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. وهذا معنى أعوذ بك لأنه مجيب والعاصم والحافظ، منك لأنه كل شيء مشيئته وإرادته. فالمؤمن يستجير بالله ويعوذ به منه، يعني يعود بصفات الرضا وصفات المحبة وصفات العفو وصفات الجود والكرم وصفات الغضب والانتقام وهو العذاب والغضب ونحو ذلك.

فهو سبحانه قد يريد أشياء مكروهة له سبحانه وتعالى، لكن لها عواقب ولها غايات يحبها سبحانه وتعالى ويرضاها، فلهذا أرادها من زيد وعمر، وإن كانت مكروهة في نفسها، لكن هناك ما توصل إليه من غايات محمودة من انتقام من خالق أمره وعطاه واكتسب نهيه هذا عباده، وإن هذا من الغايات التي علمه سبحانه وتعالى. فقد يصيب الإنسان قدر الإنسان مرضا وحزن من بعض الخلق، وإن كان مكروها له ذلك الشيء من فاعل ذات الأذى، وإن كان مرض في نفسه ليس مطلوبا ولا مقصودا، لكن وراءه أشياء من صبر المبتلى ورضاه واحتسابه وقيامه بما شرع الله له، فيكون وراء ذلك خير عظيم، يكون وراء ذلك خير عظيم في روح الجنة في هذا المقام، وفيها بحمد الله ويقدم منه سبحانه وتعالى. وهكذا ما يصيب الإنسان من أذى من بعض الناس أو سجن أو قتل أو غير ذلك هو مقدر، وللذي أصابه ذلك إذا كان على الحق والهدى والخير والصلاح والفائدة العظيمة والعواقب الحميدة ما لا يخفيه من الله عز وجل. الله المستعان. على علوم سبحانه وتعالى، وجزي رب ياسر الجنة والعلا يزول لكم الله لا يسال فقط سبحانه وتعالى بذلك، ويزول على قائلته وعلى ثابت، لكن ربنا لا يسال به الخطأ حتى يقال ان هذا مزول مني صلاح وطين وان هناك نزل من العرش على ذلك المكان، كما ان الشخص نزل من الشط الى الارض صار في الارض صار في الشط، هذا شيء يليق بمخلوقه. أما رب عز وجل فله حياته بقدر لا يعلم كيفيته ولا قدرته، ولكن يجري كما قال كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا نعلم كيف يذهب كيفيه هذا النزول، بل لكنه عليه سبحانه وتعالى، لأن أخبرنا بالنزول ولكن لم يخبرنا بالكيفيه، كما أخبرنا بالاستواء ولم يخبرنا بالكيفيه كيف استوى، وأخبرنا أنه يسبع ولا أخبرنا كيف يسبع، وهكذا كيف ينكر هكذا كيف يتغلب إلى غير ذلك. فعلينا أن نمسك عما أنكف الله عنه، وعلينا أن ننطق بما نطق الله في هذه السياسة العظيمة الخطيرة التي ظل فيها أمم وخلق فيها فرق، وطريق السلامة أن نقف حيث وقف الله ورسوله، وأن ننطق حيث وقف الله ورسوله، وبذلك تحصل السلامة مع إثبات الحق. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محابة كبيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها، منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذا الذات التي هي فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض، وجعلها محال تفرده وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه، ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذل البطش الشديد والخاطب والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها. ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة بحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعصمه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المصغية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنهم أن هذا كله يبين قدرته العظيمة، وكان شيئا واحدا وصفة واحدة وطبيعة واحدة لم تظهر آثار قدرته وتصرفه وقدرته على تدبير الأشياء وتقسيم الأشياء وإيجاد المضاد إلى غير ذلك. وكان الناس طبيعة واحدة وحالا واحدة لم يظهر وتصرفه سبحانه وتعالى على تصرف في أحوال عباده. فلما جعل هذا عاصيا وهذا رفيعا وهذا حسنا وهذا قبيحا وهذا كره الغلط وهذا بطيء الغلط وهذا اسود وهذا ابيض وهذا كذا وهكذا، صار ذلك اوضح شيء على قدرته العظيمه وعلمه الكامل وارادته النافذه وانه على كل شيء قدير وكل شيء عليه سبحانه وتعالى. ومنها ظهور أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا في الشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعادة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمة، كفرض وجود الإذن بدون الأد، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ إلى هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى وهل يكون محبا لها من جهة إفضالها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد وهو أنه من جهة إفضالها أو إفضائها من إفضالها إفضالها بالله؟ نعم لا غلط إفضالها من همزة، والثاني من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة الشر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة من حيث هي حركة خير، وإنما تكون وحركتها من حيث هي حركة خير وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لرده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يكون في جناد الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، ما هذا بوجه ما هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي طيره شرا. وهذا مقام عظيم بحثه ابن القيم رحمه الله في كتابه العليم وغيره، والخلاصه ان ما يقع من الشرور والمعاصي وما يعده العبد شرا فهو نسبيا، اما بالنسبه الى الله فهو خير، فانه لما قدر العبودات قدر المعاصي حكم بالغه الى ارض امتحان يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والمجتهد بطلب الحق من غيره، فهي بالنسبة إلى إليه سبحانه وتعالى خير حيث قضى ما قضى وقدر ما قدر من معاصي والسيئات والكفر ونحو ذلك، بالنسبة إليه خير لأنه حكيم عليم بما يقدر ويقدر سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى المخلوق وما حصل له بسببها من استقى فهي شر بالنسبة إليه، يقول عصى ربه وخالف أمره، فهي شر بالنسبة إليه وخير بالنسبة إلى الله عز وجل فهو قضاها وقدرها من حكمة بالغة سبحانه وتعالى. فانقطع عنها خير بفعل العبد لها، ولم يقطع عن خير بالنسبه الى حسنه الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. فالشر ليس اليه، لا يتقرب اليه ولا يضاف اليه، ولهذا قال عز وجل ان ذكر عليهم المؤمنين قال واما لا يجدي اشر اليه امر بهم ربهم رحمه، فنسبوا الرسل اليه ولم ينسبوا الشر اليه من حسبهم وفقههم بما فيه من الإجماع، وإن كان خالقه وخالق الشر وخالق الخير سبحانه، خلق العافية، خلق الكفر، خلق الإيمان، الله خلق العبد وأفعاله من خير وشر وإيمان وكفر، ولكنه علمه الإيمان وخلق فيه ما خلق من أعمال الإيمان، وهو يحب ذلك ويرضاه،

فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم الصواب الأول أن ما كان من جهة الله فهو محمود، لأن له العزة في بعض سبحانه وتعالى، فهو محمود على ما فرع وعلى ما قضى وقدر لعظم حكمته كمان علمه وعلم ونظره لعباده. أما ما يتعلق بعلم العبد لها ووقوعها منه فهو مكروه مسكوت، لأنه الله جل وعلا لا يرضى منه ذلك ونهى عن ذلك. فمن حيث وقوعها من العبد مكروهة مشروطة، ومن حيث أن الله قدرها وسرق بها علمه محمودة لما لله فيها من الحكم والأسرار والتمييز بين العباد وبيان الرأي صالحهم من صالحهم ومسلمهم من مسلمهم والراجع غيره من غيره والصادق من الجانب وظهور على آثار أسماء الله المعروف والتواب والقبول الصحيح وغير هذا. نعم. وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلف من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر أقرب إلى التخلف منه من الجبري. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلف من الفريقين. والجبرية ما يرى العبد فعلا على اختيارا، يراه كالريشة في ممر الهوى والريشة في يد المستعش. قولهم من أشهد الأقوال ما أضلنا، فسلبوا العبد قدرته واختياره وما جعل له قدرة الاختيار، هذا باطل. فالواقع شاهد لبطلان القول. والقدرية النظام كفوا خلق الله بأفعالهم وقالوا إن العبد يستقيم وأنهم امرؤونه، وهذا باطل أيضا. فهل السنة والجنة وصلق للتوسط عملوا بأن الله سبق علمه وتقديره وكتابته وعد له فعله وله اختيار، ولكن لا يشاء إلا إن شاء الله، فهو ملوم من جهة اختياره وفعله من فعل الرب والزاير والسارق والعاصي والشاهد، وهو قدر ما هو في عين الله وسبق في عين الله سبحانه وتعالى. فعلم الله سبحانه وتعالى حمد البالغه وحمد الدامغه فيما شاء وقدر سبحانه وتعالى. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبه مع شهود الحكمه بالتقدير ومع شهود القيوميه والمشيئه النافذه؟ قيل هذا هو الذي اوقع من عميت بصيرته في شهود الامر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. هذا قول هذا اللي يمده المعنى ربنا رحمه في الوجود، هذا من أفضل الباطل. فإن قدر ناخذ وليس العدل في الحجة، وهو مأمور ومنهي ومسؤول عن اختياره وفعله. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية. فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كانت موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين. وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حسنا حصينا فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه فلا عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإن كانت المعصية محجوبا بنفسه عن ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل فإذا أرسلت عليه الصيادة وزن أحسن لأنه يعمل لك مسائل من أقول لها بكتا كلها كلها بكتا ولا هذا هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. لقمان الكلام الأخير أن العبد يستحضر عظمة الله واستقام على أمره وحافظ على دينه، فإن الخير إليه يكون الذي كفر الله وكلاءه فالعجل يسمع يبصر يبكي بالنفس، والحين حين استغفاره عظمة الله وحين قيامه بأمر الله وحين ظنه النوافل من الفرائض عن رغبة ورهبة وعن استحضار وجهود علام، فإنه بهذا لا تقع المعصية، لأن ما في قلبه حينئذ من خوف الله وتعظيمه والإقبال عليه وجرحه عليه يمنع من ذلك. إذا غفل وصار إلى ومال إلى شهواته وجاء ثياب غفلة وثياب إعراض قد تقع من حينئذ المعصية وقد ينال متعددة بسبب الغفلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا كان الحكم بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف نكره ننكره؟ فالجواب أن يقال: أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي لعقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية كما لا يرضى به القاضي لأحليته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويبقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا: هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله، والمقضي قسمان: منهما يرضى به ومنهما لا يرضى به. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، ومن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدرة الله وقضاؤه، فمن حيث قدرة الله فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكتبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله والتعمق والنظر والتعمق الثاني مع أسلامه والسائل المتقارب أحسن. والخلاصة أن على المؤمن أن يرى بقضاء الله وقدره كما أن عليه يسر، والسنة المؤمن أن يرى بصورة العلماء أن الرضا سنة المستحب والصبر واجب على النحويات والمكروهات، الصبر عليها واجب والرضا بها مستحب، كما في حديث أنس إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا حبك أن صلح ما رضي فله رضا وإن سرق فله السخط، إسناده مقارب. قوله جل وعلا قل من يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونصف الحديث الصحيح وإذا خلق الفلد قل له فعل وما كان له فلد قل قدر الله ما شاء فعل، يسلم لأهل الله وقدر الله ما شاء فعل، والبعيد لو تنفعون على الشيطان. ورد الرسل الصابرين أن إذا خلق الرسل قال إنا لله وإنا إليه راجعون، سلموا لله ولم يعتذروا. ما جاء في الأحاديث أن مريم الصالحة الحالقة إلى آخره وبين من وضع الحدود الى اخره، والمقصود ان الصبر واجب على ما يقضيه الله ويقدر من الامور الفطره والاشياء كموت قريبه والمرض والبطر والجراحات التي تؤذيه وما اشبه ذلك، لكن لها وجهان بحيث انها علم الله وقضاؤه يرضى بها لانه سبحانه وتعالى من اسماء الهجره والصفات العلى، ومن قضى هذه الاشياء وقدرها بحكمه بالغه يرضى بها المؤمن ويقر بها ويعلم انها عدل وحكمه وان الله سبحانه وتعالى يثنى به ويعلم بها ويمدح بها بكونه الحكيم العليم جل وعلا. ومن حيث انها تخطر من المخلوق فانها تخطر من المخلوق على وجه لا يرضاه الله تكره من هذه الحيثيه، تكره المعاصي والشرور والكفر وانواع الضلال تكره وتسخط من هذه الحيثيه من حيث صدورها من المخلوق يكون عصى الله بها جل وعلا فهي مكروهه من المخلوق ومسؤولات ولكنها مرضية بالنسبة إلى الفعل، فإن هنا فاعل وفعل ومفعول، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى والفعل مصدر خلق وتقدير وغير، والمفعول هو الواقع من كفر العبد ومعصيته وظلمه للعباد ونحو ذلك، هذا المفعول وقع بقضاء الله وقدره، ومفعول مخلوق لله عز وجل، ولكنه أيضا ينسب للعبد كسبا وفعلا فهما مسقوط من هذه الحيثية، بحيث أن العبد اقترف على وجه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فلا نكرهه من العبد ونسخطه من العبد ونلمه عليه ويسحق عليه قصاص وقتل وحدود شرعية من الحدود إلى غير ذلك، ولكنه مرضي من جهة أن الله قدره، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، فنؤمن بهذا ونتبرى به قدرا ونصف الله بما يسحقه من ذلك يقول العدل الحكم الحكيم في ويقدره كما انه الحكيم فيما يشرعه لعباده ويامره سبحانه وتعالى. وهذا هذه نسخة عظيمة نسخة قل من يفرق بها ويقتل لها. نعم. وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إلا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان, وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين, فمدافعة الوسوسة الشيطانية استعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم. ليس في الوسوسة هي صريح الإيمان, وإنما صريح الإيمان مدافعتها واستعظامها واعتبارها عظيمة لا ينبغي أن يتكلم بها. هذه الوسوسة التي يوقيها الشيطان في القلوب نحو الله ونحو رسوله ونحو شرعه ونحو الذي بعده والنذور ونحو الجنة والنار, وما يتضمن التشكيك في ذلك والاعتراف في ذلك. هذه من وساوس الشيطان تقع الصالحين وغير الصالحين, والصالحون يستعظمونها ويرونها شرا عظيما وبلاء كبيرا ويقينون انها من الشيطان, فاستعظامهم لها ويقينهم انها من عمل الشيطان كان صريح الايمان. في روايه ان احد لا يجد في نفسه ما لا ان يحر من السماء احب الى احب اليه من ينتقده, وهو ما يتعلم ما نتعلم من منتقده من خبره وسره وما يفضي اليه من التشكيك بالله وفي دينه وفي ذلك وفي ذلك وفي الدين وفي جنة النار وفي سنة الرسول وغير هذا من هذه الخيرات. ومن هذا الباب ما ثبت في الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي الشيطان احدنا الشيطان احدك فيقول هذا الله خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا, هو من خلق الله, ومن وجد ذلك فلينتهي فليقل امنت بالله ولينتهي, والله آخر فليستعيذ بالله ولينتهي. ومن وقع هذا الذي بأبي هريرة رضي الله عنه بأعوام رياس علائه عن هذا السؤال حصدهما وقال صدق خليلي صدق خليلي ومبين في الأخبار الحديث, هذا من جنس الوسوسة التي تقع من جنس حديث الشيطان الذي يقع في بعض الناس. فإذا وجد الإنسان هذه الأشياء من التشكيك بالله أو التشكيك في بعد يوم النشور او جنه والنار او صدق الرسول او صدق القران او انه كلام الله او ما اشبه ذلك, الامور معروفه مقطوع بها التي هي من نصوص الايمان, فليعلم انه من الشيطان وليحذر ذلك وليعلم عن ذلك وليقل امنت بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو طريق الايمان, استعظامك لهذا الشيء وانكاره واستحباحه وما يقع منك من قول آمنت بالله والرسول وتعوذ بالله من الشيطان, هذا كله من صريع الإيمان ومن الدلائل على قوة الإيمان واستقامة العبد وبعده عن الاستجابة لعدو الله سبحانه. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان, ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه, بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق. ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والبحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم الألذ الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر, قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال نعرف وقع الرابع العصر المسلم عبد الله بن عمرو مسلم راجعونه يوصل عبد الله بن عوف يعرف رفع من إذا حقا الثالثة الآن يسأل حتى يراجع عليه حتى يراجع عليه. قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم؟ قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. قال فقال لهم قال خرج وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا فعل الليل الحسن لأن أبا معاوية وداود بن أبي هند كلاهما في أخبار معروف هو من رجال الحسن هنا وأبو رجال الإسلام. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم؟ فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. صحيح رواه أحمد وغيره بسند جيد. ورواه ابن ماجة أيضا وقال تعالى فاستمتعتم. صحيح يكون بسند جيد من باب التعجيل صحيح جيد رابط من باب التعجيل. وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما